والمنخنقة هاي التي تختنق بحبل ونحوه، والمقودة التي تسرع عنقها بعصا ونحوها، وقيه أي تسرع عنقه. فجلسها لنا لبابة لما وقد النوم سائر الفرس كسر عنقه. منخنقة والموقودة والمتردية هاي التي تتردى من الجبل أو في البئر ونحو ذلك، والنطيحة التي تنطحها شاة غيرها موت. ما أكل السبع فكيلة السبع التي أكلتها السباع تركت بهذا ما إلا ما ذكيتم، هذا اختلف فيه هل هذا الاستناء متصل أو منقطع. إن نقول إن الاستناء منقطع معناه إلا ما ذكيتم من غير هذه المنكرات، لكن ما ذكيتم من غير هذه المنكرات هو حلال. ومعنى الاستناء المنقطع هو وقد الوقوع بعد لكن. ومن نقول إن هذا الاستناء متصل ومعناه إلا ما ذكيتم ذكاة شرعية، إلا ما أدركتم ذكاته أي ما لم تنفذ مقاتله، ما بقي بحالة يعيش بها. هذه المنخنقة أدركت بحالة يمكن أن تعيش بها، المقولة أدركت بحالة يمكن أن تعيش بها، أكيلة السبع المتردية النطيحة أدركت بحالة يمكن أن تعيش بها، ففي الحال إذا ذكيت حل أكله. وهذا هو مذهب أهل المدينة المعروف عندنا بمذهب المالك. لا أريد أن أقول مذهب مالك لأن الناس الآن أصبحوا يتسرعون إلى انتقاد مذهب مالك جهدا منهم أن مالك ليس لهم مذهب. المسائل التي قال فيها مالك المرأة معدودة على السابع لا تجد على أربع مسائل، ومذهب مالك هو مذهب أهل المدينة دار السنة ودار الهجرة، دار التي عاش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وعاش فيها ثلاثة من الخلفاء الراشدين، وعاش فيها بعد ذلك 10,000 صحابي دفنوا بها وورثوا علمهم ابناءهم وتلامذتهم. ومالك بن انس اخذ على تلامذتهم وابنائهم وليس على زعزعة عن زوبا، انما ترفع الستر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حميد بن طويل عن المسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وليقول قائل لما يحدث. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والحضور ولكن ما يسمح الوقت ببرحه منها سنطرحه إن شاء الله. السائل أحمد طاهر والأحمد، ما معنى قوله تعالى في الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ الله ورسوله الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من هذه الآية. هذه الآية تتكلم على موضوع يتعلق بالقدر والخوض بالقدر غير مرغب، والمحو معروف والإثبات معروف، وكل هذه الأمور التي تكلم بعضها تكلم بهذه لسان عربي مبين، فأصل معناها مفهوم الكيفيات مجهول. وهذه قاعدة منطبقة على كل ما لا نحيط به علما إما من صفات الله تعالى أو من الحديث عن اليوم الآخر ومن سمى العارف، لا يخصها لا تختص بها مسألة الاستواء. مثل الاستواء لما يجوز إلا من عموم قول مالك وقول شيخ ربيعة وقول أم سلمة قبل ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام بواجب سؤال عن بدعة، هذا ينطبق على كل هذه الأمور التي ورد النص بها بلغة معقولة وكيفيتها مجهولة. كيفية المحو والتزيد مجهول، لكن الذي يقوله المفسرون إن الله سبحانه وتعالى يخرج إلى الملائكة يأمر الملائكة بكتابة الصحف بمثابة النشرات اليومية التي تصدر عن السوق أو عن حالة المريض أو كذا، في هذه النشرات من فعل كذا كان له من العمر كذا أو رزق من الولد كذا أو من المال كذا أو من الصحة كذا، هل فلان سيفعل حتى يحصل على ما ذكر أو لا يفعل حتى لا يحصل عليه؟ هذا ما تضمنه أم الكتاب. أم الكتاب ما كتب في الذكر الأول لا محو فيه ولا كذب، وما كتبه الملائكة في الصحف اليومية هو الذي يدخله محو وكذب. يكون عمر فلان كذا على أساس أنه يفعل عمل البر الذي يسبب طول عمره، فعمره على هذا الأساس أنه سيفعل كذا. هل سيفعل ولا يفعل؟ حتى الملائكة لا يعلمون، قد يفعل سيوافق ما كتب في الصحف اليومية ما هو مكتوب في الذكر الأول، وقد لا يفعل سيمحى ما كتب في الصحف اليومية ويبقى ما هو في أم الكتاب غير مفسر. هذا ما يفسر به المفسرون، أما أنا صاروا شأنا أن أنا أدخل هذه المجال. السائل يعقوب والسيدي فضيلة الأستاذ، ما هو تقييمكم للعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي؟ الإمام الطحاوي هو عالم من علماء كبار، وتقريبا يمكن أن نعده على سلف عالم لأنه قريب من عصر السلف، عنده عقيدة الناس تقبلوها واختلفت مشاربهم في التعليق والشروح. أصل العقيدة متقدمة، وإنما يقبل الناس في التعليق والشروح. فمن لا يقبلون ولا يقدم هذه العقائد، العقائد ما وافق منها ما هو في الكتاب والسنة فهو صحيح وعلى الرأس والعين، وما قال ما هو في الكتاب والسنة فهو منبوذ وراء ظهر. فالحكم في ذلك إنما هو إلى الكتاب والسنة، فما وافق ما هو في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى في أسمائه في ألوهيته في ربوبيته في الإيمان، هل هو كل أو جزء؟ هل يقبل زيادة نقصة ولا يقبلهما؟ هل يزيد زيادة الأعمال ولا يزيد؟ في الرسل عليهم الصلاة والسلام، في الملائكة، في الكتب، في أشراف الساعة، في البعث بعد الموت، في يوم القيامة، في ما يشمل عليه، ما وافق ما هو مبين في الكتاب من ذلك مما ذكره أهل العقائد العقائدين هو صحيح، وما ذكره مما هو على خلاف ذلك فهو ليس بصحيح. قد يكون الإنسان منهم معذورا لا يريد إلى الخير، وقد يكون غير معذور، فالمعذور مجتهد يغاب على اجتهاده ويعفى عنه خطأه، وغير المعذور محاسبا على ذلك. أحمد طاهر السجودة، ما معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؟ ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان لا يفارقه في حضر المناسب، لأن منهم من خرج معهم إلى غزوة تبوك وهم منافقون يضمرون له الشر وينتهزون الفرق لاستراحة منهم بعد. وهؤلاء ردهم ومصافاتهم لليهود، قلوبهم مع اليهود وأرسلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي واحد منهم يقول حسان بن ثابت يقول يا رجل منهم من بني عمهم ولكنه منافق، تقول أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمد؟ أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمد؟ ويا نسالك ناشئ بغرتي تأكل فؤادي أمرته فتعذب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونه، هو اللي يستفتنون أمركم وتثقون بهم وتسرون إليهم تغضون إليهم بأسرارهم، لا يعلونكم خبالا، لا يقصرون فيما يفسدكم، خبال الفساد ولا يعلو قصا، ردوا تمنوا ما عنتم ما يلحقكم من العنت المشقة والحرب، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم من الضغن والشر. وسبحان الله اللغة العربية لها مناسباتها، وكلمة فعل فإذا ما تأتي للشر الذي يضمر بالقلب الحقد والضغن والغمر والغلب والغش والخيط الآخر، ما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم على براءتكم وطهر قواياكم، تحبونهم ولا يحبونهم حبا غير متبادل، وتؤمنون بالكتاب كله ويا لقوكم. قالوا آمن، يقولون بإسرائيل ماذا يقولون؟ قالوا آمن. ويا قالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الجواب قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما في صدوركم، إن تمسككم حسنة تسوء يا ظاهر المسلمون وفتح الله لهم فتحا ساءهم ذلك، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر واتقى لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قول أحمد بن مجيه فضيلة الأدام، ما هو تفسير قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ هذا ما أقوله هي كما قلت سابقا، هذا معاني معقولة بمقتضى اللغة العربية وكيفياته غير معقولة، لأن نحن لم نشهد خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلقهم في الدنيا. ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، إنهم من يقول إنهن كنا متفقات بعضهن ببعض تفوتقنا جعل السماوات سبعا والأرضون سبعا، من يقول إن السماء كانت رتقا ففتقت بالسحاب والأرض كانت رتقا ففتقت بالنبات. هاي أقاويل المفسرين أنا لا أقول لا شيء منها، ما هو منها معذور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو حتى عن التابعين فعلى الرأس والعين، وما كان من تخرفاتهم او اجتهاداتهم فهذا غير مستمدنا، نحن غير مستمدنا. كان سارت قنفه فتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمن، هذه الايه سبب الزام يقول ان الماء اصل سائر الكائنات الحيه، والمفسرون يقولون ان ال هي هذه الماء المعهود وهو النطفه، فكل شيء حي مخلوق من نطفه نوعي، الانسان مخلوق من نطفه الانسان، والبهائم مخلوقه من نطفه البهائم، والطير مخلوقه من نطفه الطير الى اخره. السائل يسأل ما هو حكم عقيدة ابن تيمية، هل هي صحيحة أم لا؟ العقائد لا تعرف بقائلها وبأصحابها دون علمها، تعرف على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح، ما خالفه ما غير صحيح. للرقية بغير القرآن العظيم فيها نسبة من الشرك بالله تعالى أم لا؟ الرقية فيه بالقرآن العظيم بالفاتحة مثلا هي جائزة، وكذلك بالكلمة الطيبة. الرقية بالكلام العجمي غير المفهوم هل يخشى أن يكون فيها شرك، لأنه الفاعل غير مفهوم قد يكون فيها شرك، يقربون إلى الجان أو سبوا لله سبحانه وتعالى أو للملائكة، ولا يجوز تعاطيها. وقد أفتى بعض العلماء المتأخرين لأنها إذا تحين فرقا، لأن هذا لسان أصيب بالسم فلم يكن هناك علاج نافع، ولم يتعين اللجوء الى هذه الرقى التي فيها الكلام الذي لا نفهم، قال بعض منها من قبيل العمل بالضروره يجوز اللجوء اليها. اما الرقيه المعروفه هي الرقيه بالقران وبالكلمه الحيه. يجيب العبد، هل اهل الفلسفه والمنجمون والفلكيين هل هم يخالفون العقيده الاسلاميه؟ وهل حمل المصحف الى ارض الكفر يعتبر اهانه له؟ الفلسفة والتنجيم، التنجيم إذا كان المراد به النظر في أحوال الفلك، النظر في سير الجدال والشمس، هذا ليس في شيء خالف العقيدة. إذا كان المراد به الحكم تطلع إلى الغيب، فلان ولد عند طلوع النجم الفلاني فستكون حياته كذا وكذا، وسيلقى من الرخاء و قضايت عيش كذا وكذا، وسيرقى من الشقة وصور العيش كذا وكذا، فهذا مخالف للعقيدة. وهذا المنجم الذي من أتى لا تقبل منه صلاة أربعين يوما وليصدقه قد كذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والفلسفة كما قلت هي ذكر قد يوصل إلى نتيجة مقبولة وقد لا يوصل. نفترض أن الحق يثبت في هذا الحائط أي تثبت هذه الساعة، الوحي ينزل عليه من فوق والفلسفة تطلبه من تحت، فإذا التقت الفلسفة والوحي عند نقطة الحق فمعنى هذا أن الفلسفة جاءت صحيح ولا تنافي الوحي، هذا الحق. ما يخالف الفلسفة الوحي الوحي نازل من فوق ولا يخطئ حكم الجاذبية لله، لأنه لا بد أن يقع على النصفة التي ينزل عليها، وإذا ارتفع تطلع من تحتها ترجع قد تهزئها الريح يمينا وشمالا، الشياطين أو هواء النفس أو لغات الإنسان أو ذلك، فلا تتفق مع الحق عند نقطة، مع الوحي عند نقطة الحق، فهي اتفقت وترتفع الوحي في نقطة الحق فترتفع، هذا معناه أنها صحيح. وإذا اختلفت مع الوحي فالآية ليست في الوحي قطعا، ما هي في البشر. أما الآية التي سأل عنها هل يجوز حمل المصحف إلى أرض الكفر وهل يعتبر ذلك إهانة له؟ إذا كان المصحف آمن أن الإنسان يسافر فيمر عابرا في أرض الكفر ومعه مصحفه، ويكون طالب علم في أرضهم، ويكون كاشرا للأسف في أرضهم، ويكون سفيرا معتمدا في بلادهم، هذا يحمل معه مصحفه لأنه آمن من أن تدنس مصحفه أيدي الكفار. وإذا كان في المناطق المعروفة بالتعصب على المسلمين وهو ليس له من القوة أو من العهود والمواثق مع هؤلاء الناس ما يمنعهم من التعرض لمتاعه وإهانة مصحفه إذا حضروا عليه، لأنه لا يجوز له أن يحمل مصحفه إلى أرضه. سيد محمد السيدي بويا يسأل عن تفسير قوله تعالى: وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إلى قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. هذه الآية من أخبار بني إسرائيل ما جاء منها في القرآن يجب الإيمان به، والترقيحات التي يرقع بها المفسرون من كلام الإسرائيل من الإسرائيليات هذه نقف منها موقف التحفظ. بنو إسرائيل ذلوا وتمنوا أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون معه عدوا، اقترحوا هذا على نبي لهم، والوقت ضيق من أن أقرأ الأول الآيات وخاتمتها، ولكن لا تفهم الأبيات، لكن أمروا عليها مرة سريعة وإن كان في نوع من الهزة والهذرة من ولسان حنيف فلم ترى إلى المدين من بني إسرائيل من بعد موسى، هذه الشغلة التاريخية، يقال لنبي لهم، والقرآن لن يسميهم فلا علي لا أسميه، وقال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، قال العسيس إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا في سبيله، لا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ولا علموا من الظالم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا اللي اقترحتم طالوت ملكا، قالوا وهذا من اعترافهم على الله سبحانه وتعالى وعناده أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يكن سعة من المال، وهي أيضا من مادياتهم، لم يكن سعة من المال كما يغني المال، قال إن الله اصطفاه عليه اقترب وزاده بسطة في العلم والجسم، العلم أهم من المال، ولا يكون ملكه مع النساء ولا واسمه، وقال لهم نبيهم إن آية في علامة ملك طالوت إن فيكم تابوت صندوق خشبي في سكينة من ربك لا وقار سكينة لهم يربطون عليه في أرض المعركة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ما أعرف تلك البقية، المفسرون يقولون أن الإسرائيليات أن في بقية من عصا موسى ومن رباب الألواح التي تكسرت لما طرح موسى غضبانا تحملوا الملائكة إن ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، جاءت الملائكة تحمل التابوت، فكان إذا أقدموا على العدو تقدم التابوت أمامهم ويتقهقروا تقهقر التابوت في حجره، وهذا معروف من كتب التفسير. شكرا لفضيلة العلامة محمد سالم أبو العدود رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على هذا العرض القيم الذي قدمه في هذه المحاضرة، سنستضيفه إن شاء الله في الروضة غدا في محاضرة أخرى فضيلة الأستاذ الجليل حمدان البتاه في جامع الفاروق. الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه قد بقي في هذا الوجه من الشريط المتسع فيضطرنا أن نكمله بهذه المادة. الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تضيق الصدور وتتعثر الألسن عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي لا نعلم مخلوقا أقسم الله بحياته غيره، فإن الله تعالى يقول في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لا نعلم الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة خلق من خلقه غيره صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي قال الله تعالى فيه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويقول تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ويقول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول تعالى في غير ما آية إنه صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم وإن صراطه الذي هو عليه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فقد حظ الله سبحانه وتعالى في القرآن على اتباع هذا النبي وتعزيره وتوقيره، وبرهن في كتابه العزيز على عصمته وعصمة الأنبياء والرسل من قبله، فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.